بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا أصل لما يشاع من أسماء لله تعالى لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، كقول بعضهم عن الله تعالى العقل المدبر والريشة المبدعة والنبع الذي لا يغيض أو ما شابه هذا الكلام، وهو كفر صريح. وبعض العامة يقولون عن الله تعالى أبو الخيمة الزرقاء، فمن يفهم منها أن الله ساكن السماء فإنه يكفر. فمثل هذه الأسماء لا يجوز إضافتها لله تعالى، حتى إن بعض الناس يقولون عن اسم الله الله، فهذا حرام، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمثل هذا النطق ليس دعوة لاسم الله تعالى بالشكل الصحيح والسليم. وبعضهم وهم الذين ينتسبون للطريقة الشاذلية يقولون في حضرتهم التي يذكرون الله فيها بزعمهم يقولون عن كلمة الله يقولون إيه أو ما هو قريب من ذلك، ولا يجوز أبدا الذكر بهذا الشكل. ومما لا أصل له ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون ولو صدقوا. وحتى بعض الناس ينسبون هذا الكلام لكتاب الله تعالى، هذا كلام باطل ما قاله ربنا في كتابه ولا ذكره النبي في سنته، وهذا الكلام هو أصلا كلام باطل، فكيف يقال كذب ولو صدق؟ فهنا سموا الصدق كذبا، فالنبي لا يقول مثل هذا الكلام مطلقا، وهو كلام باطل وفاسد. ومما لا أصل له قولهم إن بني إسرائيل قتلوا في يوم واحد 1000 نبي، هذا الكلام باطل ولا أصل له. هم عرف عنهم هؤلاء اليهود أنهم كانوا يقتلون أنبياء الله تعالى، ولكن ما وصل القتل إلى مثل هذا الحد، أي أنهم قتلوا 1000 نبي في يوم واحد. ومما لا أصل له قولهم فلان مفلس، والصواب مفلس. ومما لا أصل له حديث شاور النساء وخالفوهن فإن في مخالفتهن البركة، هذا كلام لا أصل له أبدا. ومما لا أصل له قولهم إن الحمامة جاءت بغصن الزيتون لسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يوم الطوفان. ومما لا أصل له في اللغة أن يقال فلان خلد إلى الأرض، إنما يقال أخلد إلى الأرض. ومما لا أصل له قول القائلين إن النبي لم يكن له ظل، فهذا كلام ما ثبت، وترك روايته أحسن. وهنا فائدة في اللغة أنه يقال قيد بمعنى مقدار، فيقال قيد شبر وقيد أنملة بكسر القاف، ولا يقال قيد أنملة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى أجمعين إلى يوم الدين.